أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل قدرته: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يقول الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، قاوم السيئة وادفعها وردها على صاحبها بما هو أحسن، أحسن نبلا وأحسن فضلا وأحسن مقابلة ومعاملة. نحن أعلم بما يصفون. كان يحتمل أن تكون هذه الآية ادفع بالتي هي أحسن السيئة سيئة الكافرين وسيئة العصاة المؤمنين والبدو الجفاة الأعراب، ولكن قول الله تعالى نحن أعلم بما يصفون دل على أن هذا الدفع هو دفع سيئة الكافرين، إذ هم الذي الله جل جلاله أعلم بما يصفون، إذ لا يقول كلمة كفر أو كلمة شرك أو كلمة قلة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان كافرا غير مسلم. فإن كان الأمر كذلك وهو كذلك فالخطاب هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم للكافرين، أي هؤلاء الكافرون، لا تقاومهم، لا تحاربهم، لا تشهر السيف في وجوههم، بل ادفع سيئاتهم بالحسنة وبالكلمة الطيبة وبالصبر إلى حين. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بحال هؤلاء الكافرين وما يقولونه من تكذيب لك وتكذيب لكتاب ربك وشرك بإلههم. فالآية على ذلك كانت قبل آية القتال وآية الحرب وآية السيف وهكذا الأمر. فالسورة مكية، ومكة لم يكن القتال فيها قد شرع بعد. كان صلى الله عليه وسلم يمر على أصحابه وهم يعذبون وينكل بهم فلا يزيدهم على قوله صبرا صبرا. مر على ياسر وولده عمار وزوجته سمية وهم يعذبون العذاب النكر، فما زاد على قوله لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وهكذا استشهدت سمية وهي تصر على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولكن هذا قد كان في مكة فقط. وبعد أن رحل وهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نسخ كل ذلك وشرع الجهاد والحرب والقتال، وقد صبر المسلمون على أعداء الله 12 سنة وهم يكذبون وهم يشركون وهم يقاومون إلى أن اضطر النبي صلى الله عليه وسلم لترك مكة المكرمة مسقط رأسه، وكذلك أصحابه المهاجرون، وهي أحب ما تكون إليه وأعز ما تكون إليه، حتى عندما وصل المدينة قال ربي كما أخرجتني من أحب البلاد إليه. كان يدعو ذلك قبل الهجرة النبوية من مدينة المنورة، ربي كما أخرجتني من أحب الديار إليه فأسكني أحب الديار إليه. فكانت المدينة هي المنتخبة وهي المرادة وهي التي اختارها الله جل جلاله لنبيه وعبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. وعلى ذلك نتلو هذه الآية ونحن نعتبرها قد نسخت بالقتال والجهاد والمقاومة، وقد كانت أول آية نزلت في شرع القتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وببقية الآيات الواردة في الحرب والقتال، اقتلوهم حيث ثقفتموهم، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. شرع الحرب والقتال لقتال الوثنيين وقتال الكتابيين، وحرب البغاة قتال العصاة من المسلمين. وهذه الآية تشبه قول الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه الآية تبقى مثالا أبدا للنبي صلى الله عليه وسلم. قادرون أولو العزم إلا من له حظ عظيم في مكارم الأخلاق ومحاسنها، ولذلك كان من فضائل الأخلاق الإسلامية الصبر الذي طالما دعا الله إليه في العشرات من الآي وفي سورة خاصة. ولكن للصبر حدودا، حتى إذا تجاوزت المعقول والمطلوب بما زاد على الظلم بسفك الدم وأكل العرض وأكل أموال الناس بالباطل والرغبة في الاستيلاء على الأوطان وديار الإسلام، هنا يجب القتال ويجب الكفاح ويجب الحرب على كل قادر لحمل السلاح من رجل وامرأة وولد بلغ سن التمييز أو سن اليفوع. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الشباب للقتال وحمل السلاح عندما يبلغون 14 سنة، ثم قال تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين في صدرك لهؤلاء وفي دعوتك لربك وفي تبليغك لرسالته، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا محمد أعوذ بك من همزات الشياطين، والقول له وهو لكل مسلم من أتباعه إلى يوم القيامة. قل أيها المسلم أعوذ بك من همزات الشياطين، أي أتعوذ وأتحصن وأجعلك يا ربي مرجعي ومآلي ومعاذي ومعادي وحصني من همزات الشياطين. والهمزات جمع همز، والهمز الدفع، والهمز الوسواس، والهمز الإفساد، والهمز ما يخطر ببال الإنسان من وساوس الشيطان التخلي عن العبادة أو الإفساد بين المؤمنين أو نشر ما لا يليق بخلق المسلم أن يكون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وفي أول الكتاب عند سورة البقرة عندما تكلمنا وبسور أخرى عند البداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه وأسواسه، قد شرع ذلك وقاله صلى الله عليه وسلم. واشتكى خالد بن الوليد رضي الله عنه لنبي الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، يصيبني الأرق عند النوم فلا أنام. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل عند النوم. بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فالشيطان يسر ويحرص على ذلك أن يشغل المؤمن عند النوم، أن يؤرقاه، أن يخطر ببالي أنواع الهواجس والوساوس وهمزاته لكي يسهر أكثر مدة ممكنة، لكي ينام عند صلاة الفجر فلا يستيقظ إلا وحر الشمس قد مست ظهره وبدنه، فتفوت عليه صلاة الفجر في وقتها. هذه الصلاة التي يشهدها الملائكة، وفيها الملائكة ينزلون متعاقبين عند بداية النهار وعند نهايته، فيشهدون عند ربهم: ربي إننا وجدنا فلانا نزلنا إليه فوجدناه يقرأ القرآن وتركناه وهو يقرأ القرآن. فتكون شهادة الملائكة لا من الخير ولا من البر ولا من الأجر والثواب ما لها. وذاك معنى قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن هنا يبقى هذا، يبقى تعوذا من الشيطان، تعوذا بالله علاجا نفسانيا وعلاجا طبيا روحانيا من سيد البشر صلى الله عليه وسلم، لكل من أرقاه ولكل من أصيب بما يخاف به الوساوس والهمزات وحضور الشيطان. لأن حضور الشيطان إذا حضر لا يحضر معه إلا الفساد وإلا الخصام وإلا التخلف عن الطاعات بأنواع التخلف. وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يعلم أطفاله ويعلم تابعيه قراءة وتلاوة هذا الدعاء والتعوذ الكريم الذي دل به صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد عندما كان يصاب بالأرق. بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة. كانوا يقرؤونها صباحا عند الصحو ومساء عند النوم وهم على الفراش. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أتعوذ بك يا رب، أتحصن بجلالي، أستغيث بقوتي أن تدفع عني الشياطين حضورا لأشخاصهم وحضورا لوساوسهم، لكي يتفرغ لعبادتك وكي يتفرغ للدعوة لك مبتعدا عنهم ومبتعدا عن حضورهم ووساوسهم. وإن كان هذا لرسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن الذي يقول عنا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن هنا أذن لنا وشرع لنا إذا قرأنا القرآن أن نتعوذ بالله، لكي نكون مع التلاوة حاضري الوعي، حاضري الفهم، حاضري الإدراك، لنفهم عن ربنا ما أمرنا بفعله وما نهانا عنه. لنفهم عن ربنا ما يجب علينا أن نتحلى به من أخلاق فاضلة ومن محاسن لا يليق سواها بغير بالمسلم. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. الله جل جلاله والكلام لا يزال نسقا في آيات متتابعات عن الكافرين وشركهم والمشركين وعنادهم والمتمردين على الله ورسله فيما يصرون به من معصية وخلاف وكفر وشرك. هؤلاء يبقون كذلك حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضرتهم ملائكة الموت عزرائيل وأعوانه وجاءوا ليأخذوا منه الروح لينتزعوها من أعضائه من عروقه من جسده من خليات بدنه. في هذه الحالة يرى مقامه في الآخرة، إن خيرا فيراه وإن شرا فيراه، يرى ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا وقد جاءوا إليه بكل لطف وبكل لين، يقولون للروح اذهبي عند ربي، ارتفعي للملأ الأعلى بكل لطف وبكل لين وبكل عطف. أما الروح الكافرة فينتزعونها انتفاعا ويذهبون بها إلى الجحيم، يذهبون بها إلى أمثالها من الكفرة والعصاة والمتمردين. ولذلك عندما يصبح الإيمان شهودا ولا يبقى غيبا، لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا كان إيمان فرعون الذي عندما حضره الموت قال آمنت بإله موسى وعيسى، ولم يكن ذلك ينفعه، والله قرعاه والله أذله. الآن لم تذكر الإيمان ولم تذكر الطاعة إلا وقد رأيت مقامك، رأيت عذابك، رأيت ملائكة النار ملائكة الجحيم. فالله حافظ على جسده ليبقى آية لمن خلفه، هؤلاء الذين كانوا يعتقدون ألوهيته إلى أن رأوا جسده وقد كانوا يظنون أنه لم يموت ولا يليق به أن يموت، وهو لا يزال اليوم في الموميات المحفوظة فيما تبقى من الفراعنة، وإن كانت الجثة بعينها ضائعة بين أمثالها. أيهم هي؟ أيهم فرعون موسى؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عندما يرى تلك الحالة تجده يستغيث حيث لا يغار، تجده يجأر حيث لا من يصيحه ولا يجيبه ولا يهتم به، ويقول ربي وينادي ربه، لم يذكر ربه إلا بعد أن انتهت الأيام وانتهت الأعمار وصنع ما صنع من كفر وخلاف وتمرد على نبي الله، فيأخذ في الاستغاثة ويأخذ في الجئير والصيحة أن يرجع ولا يموت، وهو يقول لعله يظن أنه إذا أعيد ليعمل صالحا فيما ترك، ليؤمن بالله ليقول لا إله إلا الله فيما تركه وهو حي وهو قوي وهو مقتدر. فأراد بعد الموت أو عند سكرات الموت أن يوقف عنه الموت وأن تعود إليه الحياة ليطيع ويفعل ما كان قد ترك من توحيد ومن شهادة ومن طاعة ومن عبادة. وإذا بالله الكريم يجيب، إما أن الملائكة تقول له ذلك أو الله نفسه جل جلاله، كلا هيهات، الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، قد أضعت شبابك، أضعت حياتك، أضعت الفرصة التي عشت فيها وقد كانت دهرا تستمر على السنين والسنوات، وعلى الليالي والأيام، وكتاب الله يدعوك صباحا ومساء، ونبيك يدعوك عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء، وأنت تأبى إلا الكفر، وتأبى إلا الشرك، وتأبى إلا المخالفة، وتظن أنك ما خلقت إلا عبثا، وما خلقت إلا سدى، وهيهات هيهات. قال: ما أنذرك ربك وأنذرك نبيك بهذه الحالة وأنت صاد عن السماع وعن الطاعة وعن فعل الصالحات؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها، والكلمة التي يقولها المحتضر الذي جاءه الموت: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلمة يقولها لا اهتمام بها ولا جواب عليها ولا يجاب لتحقيقها، لأن الوقت فات، وتبقى حجة الله البالغة، وهو قد عصى، وهو قد تمرد، وهو قد خال، وهو قد أبى إلا الشرك وإلا العصيان وإلا الكفران، فلا ينفعه وقد أصبح ما كان يجب أن يكون إيمانا بالغيب، أصبح إيمانا بحضور، وقد رأى ملائكة الموت، ورأى حاله من سعادة وشقاوة، رأى الملائكة التي جاءت كانوا ملائكة النار، ملائكة الجحيم، انتزعوا روحه منه انتزاعا. كلا، إنها كلمة هو قائلها، لا جواب عليها ولا اهتمام بها ولا يلتفت لا ولا لقوله، إنها كلمة وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يكون هذا عند الموت، يكون عند الاحتضار، يكون عند السكرات، وهو وراءه بعد ذلك، أمامه وبين يديه زمان طويل، وهو البرزخ. ومن ورائهم برزخ، والبرزخ الحاجز، حاجز ما بين القبر، ما بين الموت، وبين البعث، وبين الحياة، وبين النفخ في الصور، عندما نقف جميعا إلى ربنا قائمين، منتظرين الحساب، ومنتظرين العرض، إما إلى جنة وإما إلى نار. ونرجو الله أن يكون موقفنا إلى جنة، فضلا منه وكرما جل جلاله على مقام. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن أمامهم ومن خلفهم ومن بين أيديهم. أنذروا قديما بالموت، أنذروا بالحساب، أنذروا بالبعث والنشور، أنذروا بالبرزخ والحاجز الذي سيكون بين الموت والقبر، وبين القيام إلى رب العالمين يوم النفخة الثانية، يوم البعث والنشور. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، سيبقى هذا الحاجز، هذا البرزخ بين هؤلاء المشركين إلى اليوم، إلى يوم البعث، وهم مع ذلك تعذب أرواحهم، ينتقم منها، يعيشون في ألم نفساني، حيث يرى عن يمينه مكانه من الجنة فيما لو مات على خير، ويرى مكانه من النار عن يساري وقد حل فيه، فتزيده رؤية مكانه من الجنة حسرة على حسرة، وألما على ألم، وندما على ندم، ويرى مكانه من النار وهو حال بعذابها. وهذا هو البرزخ إلى يوم القيامة، فيجمع مع الأرواح الأشباح، ويكون العذاب جسديا وروحانيا ونفسيا، يكون بالإنسان بكل ماله من شبح وروح. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يبقون هكذا، يبقى هذا الحاجز وهو في قبره، وهو لا يزال في الدنيا ميتا إلى يوم النفخ في الصور النفخة الثانية، كما قال ابن عباس وكما قال مجاهد وكما قال مفسر هذه الفقرة الكريمة من هذه الآية، لأن النفخة في الصور النفخة الأولى تكون للموت، حيث لا يبقى على الأرض نفس ولا روح ولا نأمة متحركة، ويبقى الله جل وجلاله كما كان، وهو يقول لمن الملك اليوم، فلا مجيب فيجيب نفسه لله الواحد القهار، يوم يفنى كل ما عليها، يوم تصبح السماء عهنا منفوشا، يوم تتدهده الجبال وتغور المياه وتتساقط السماوات، يوم لا يبقى إلا هو كان ويكون كما كان جل جلاله، يوم لا خلق لا من إنسان ولا من ملك ولا من جن ولا من دنيا بكل أشكالها، إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فوصف الصور هو بوق، الله أعلم بكبره وعظمته، والملاك المكلف به حان رأساه ينتظر الأمر والإشارة لينفخ النفخة الأولى عند الموت، ثم يبقى كذلك بعد أن يفنى معها، ثم يبعث فينفخ النفخة الثانية، وهو المراد بها في هذه الآية، يبقى الحاجز بين الموت وبين المعثة الثانية زمنا، الله أعلم بقدره وأعلم بمدته. فإذا نفخ في الصور وقاموا في هذه الحالة، كل يقول نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، لا يسأل حميم حميما، ولا يبحث أب عن ولد، ولا ولد عن أب، ولا زوج عن زوجة، ولا زوجة عن زوج، كل يقول نفسي، ويقول ذلك حتى الأنبياء عندما تذهب الخلائق إليه مستشفعين، من آدم إلى خاتم أنبياء بني إسرائيل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيتغير الموقف، كلهم يقول نفسي، إلى أن يأتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويسجد تحت ساق العرش ويقول رب أمتي، فيكون له الموقف العظيم والشفاعة العظمى ينفرد بها بين كل الخلائق، وهو ما سماه الله تعالى الموقف العظيم، يوم يقال للرجل قم خذ حقك من ولدك، خذ حقك من أخيك، خذ حقك من حميمك وصديقك، فتجده يبادر لا يتنازل ولا يتسامح، وكل ما يهمه أن ينجو هو من عذاب الله ومن ناره، ويبتدئ السؤال عند الجنة بعد أن يدخل المؤمنون وتطمئن نفوسهم، عند ذلك يتساءلون من أنت، فيتعارف الآباء والأولاد والأقارب في الآخرة كما كانوا متعارفين في الدنيا، وقد يمر على من كان يضلهم وهو في جهنم، يضلهم في الدنيا، فيقولون لا كنا نظنك ونظنك مما قص الله علينا فيه في أكثر السور وأكثر الآيات مما الله ينذرنا ويحذرنا غضبا ويحذرنا عقوبة ما دمنا أحياء نملك أمر أنفسنا للتوبة والعودة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا ينفع نسب نسبا ولا ينفع سبب سببا، ولا يتساءلون، لا يسأل أحد عن أحد، كل يقول نفسي. وهنا يقول ابن كثير في تفسيره وفي كتبه إلا من مات على التوحيد وهو من السلالة النبوية، فقد ورد في الصحيح ورد في مسند أحمد عن جماعة من الأصحاب عن المصور بن مخرمة عن أبي سعيد الخدري عن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب وحسب ينقطعان يوم القيامة إلا نسبي وسببي. وعمر قد خطب لعلي ابنته أم كلثوم فهنأه من هنأه بما تعاهدوا عليه وتعارفوا فيه، وإذا به بعد أن تزف إليه يقول ما هنأتموني؟ تقول قد قلنا لك بارك الله لك وبارك فيك، بارك لها فيك وبارك فيها. قال ما هنأتموني؟ قد قل لنا ما نقول. قال والله ما بي من زواج، ولكنني أردت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وسبب انقطعان يوم القيامة إلا نسبي وسببي، فأردت أن يرتبط نسبي وسببي بنبي الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أصله في البخاري، ورواه بأطول من ذلك أحمد في المسند والبزار في المسند وأصحاب السنن في آخرين. وقد فسر البعض السبب والنسب هنا هي سبب الإسلام ونسب الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أمهات المؤمنين، وفي رواية وقراءة وهو أبوهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم والي، وقال لأنس وناداه يا ولدي، فقد كانت أحب إليه من حمر النعم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما من فقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون يوم القيامة، يوم النفخة الثانية، يوم البعث والوقوف أمام الله للعرض والحساب. فمن ثقلت موازينه جمع ميزان، وللحسنات ميزان وللسيئات ميزان. فمن ثقلت موازينه ثقلت بالحسنات وخفت كفة السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من ثقلت حسناته وزادت عن سيئاته وعلت كفة الميزان بذلك فأولئك هم المفلحون الذين فازوا وأفلحوا وسعدوا برضا الله ورحمة الله ودخول الجنان. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أما أولئك الذين طاشت كفة الحسنات وثقلت كفة السيئات فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الذين خسروا دنياهم وخسروا أخراهم، فكان خلودهم في جهنم خلودهم في النار. هؤلاء الذين خسروا دنياهم حيث لم يستفيدوا منها ويؤمنوا بربهم ويؤمنوا بنبيهم ويفعلوا الحسنات ويعبدون الله وما أمرهم به فعلوا منه ما استطاعوا وما نهاهم عنه تركوا، هؤلاء يصبحون وقد خسروا الدنيا والآخرة وخلدوا في النار. قال تعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح تصيب تضرب تحرق تشوه. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، عابسون مشوهو الخلقة. وقد وصفوا في آثار الصحابة وآثار النبوية وردة أن الواحد منهم وهو في النار شفته العليا تتقلص إلى أن تكاد تغطي وجهه إلى رأسي، وشفته السفلى تتدلى إلى أن تصل إلى سرتي، وتبرز أسنانه وتبرز أنهابه ويصبح في صورة مشوهة نتيجة النار وغضب الله وما صنعوه في دنياهم من شرك وكفر، هم الآن يجازون عليه، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، مقلصوا الوجه مقلصوا الشفتين مشوهوا الخلقة، نعوذ بالله من حالهم، ونرجو الله تعالى رحمته ورضاه أن يعيذنا من ذلك كله، أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام رحمة منه وفضلا وكرما. وهم على هذه الحالة ما تقول لهم ملائكة النار أو يقول الله جل جلاله، وما تقول الملائكة يكون بأمر الله. فقال تعالى ألم تكن آياتي، وهم في هذه الحالة في جهنم كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يا هؤلاء لا تلوموا إلا أنفسكم، لقد أحييتكم دهرا، أحييتكم عشرات السنين، أعطيتكم وعيا، أعطيتكم بصرا، أعطيتكم سمعا، أعطيتكم قلبا لتفقهوا به، ومع ذلك لم تستفيدوا بكل ذلك، فما زدتم إلا إصرارا على الشرك والكفر. فإذا الآن وجدتم نتيجة عملكم، نتيجة كفركم، فلا تلوموا إلا أنفسكم. ألم تكن آياتي، وهو استفهام تقريعي توبيخي، يا هؤلاء وهم يوبخون، ألم تكن آياتي كتابي قدرتي معجزات أنبيائي ترونها بأبصاري اسمعونها بالآذان دعونا الحكمة بقلوبكم ادركوها بأسماعكم، ألم تكن آياتي تتلى عليكم تسمعونها في وعي وفي فهم، ولكنكم عن كل ذلك معرضين، عن كل ذلك في هذه الحالة مشركين كافرين. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، كذبتم بربكم وكتابي فأشركتم به، كذبتم بنبيكم وكذبتموه ولم تؤمنوا به، وأنكرتم معجزاتي وأنكرتم ما جاءكم به عن الله. قال تعالى قالوا ربنا غلب عليك، أخذوا يعترفون، ولكن هيهات، إذا كان هذا الاعتراف لم يفيدهم وهم لا يزالون في سكرات الموت وهم يحتضرون، وما كان يفيدهم وما كان ينجيهم، فكيف ينجيهم وهم الآن في قهر جهنم؟ عندما قيل لهم ذلك وكوشفوا به طمعوا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وهيهات أن يفيدهم ذلك. قالوا معترفين حين لا ينفعهم الاعتراف، قالوا نادمين ولا تحين مندم، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، غلبت عليهم شقاؤهم بؤسهم جحودهم عدم حظهم شدة كفرهم شدة تكذيبهم، غلبت أي كانوا أشقياء غير سعداء. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ضلوا الطريق، تعدوا عن الهدى، تعدوا عن سبيل المؤمنين، تعدوا عن الطريق الحق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسبيل المسلمين، ومن يتولى غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. وهكذا كان حالهم عندما أصبحوا في جهنم، ثم عادوا فقالوا وقد طمعوا وقد سكت عنهم في الجواب، فقالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخذوا يدعون ربهم وأخذوا يضيفون لأنفسهم طمعا في أن يعودوا للحياة. ربنا أرجعنا أخرجنا منها فأخذوا يطلبون وأخذوا يطمعون لن يخرجوا من النار يخرجوا من الجحيم ويعودوا للدنيا وللحياة وأنهم إن أعيدوا للحياة وأخرجوا من النار فإنهم عابدون وإنهم صالحون وإنهم غير ظالمين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون أخرجنا من النار وأعدنا للدنيا لنعبدك لنطيعك فإن عدنا للظلم وللشرك فنكون إذاك ظالمين. وأنتم قد اعترفتم بأنكم ضالون وبأنكم ظالمون فما عسى يفيدكم ذلك من بعد. وإذا بالله الكريم يأمر ملائكة يجيبهم ويجيبهم بنفسه جل جلاله الآية تدل على كلا المعنيين. قال تعالى قال سأوا فيها ولا تكلمون فتعدوا واخسأ كلمة زجر وردع للكلب في لغة العرب ردعوا وزجروا بما تردع به الكلاب وتزجر به الكلاب. وقيل لهم ابتعدوا سأوا اسكتوا لا مجال للقول الآن منكم ولا فيما لا مطمع فيه ولا حياة أخرى بعد الحياة الفانية حياة الدنيا. أما وقد جاءكم الأنبياء ونزلت عليكم كتب الله وأعطيتم الحياة للتفكير وللعمل وللعبادة فلم تفعلوا حري إن عدتم إلى الدنيا ألا تفعلوا أيضا. وهم قالوا متشككين قالوا مع كل ذلك قالوا لعل وقالوا الكلمات التي تشتمل التنفيذ وعدم التنفيذ. والله قد كذبهم والله قد أخسأهم وأبعدهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال مفسروا الآية كان بين قولهم وبين اخسأوا 40 عاما آثار وردت عن صحابة وتابعين تحتمل الصدق ولم يرد فيها حديث. وعلى كل اعتبار القول هو هذا سأوا فيها ولا تكلم من يومها سكتوا البتة وما عادوا يطلبون ويئسوا وخابوا وأصبح كلامهم نباحا لا يخرج منهم إلا كما يخرج النباح من الكلاب حيث خاطبهم الله جل جلاله بما يردع به الكلاب ويسجر به الكلاب جزاء وفاقا على أن جاءتهم فرصة الحياة وأرسلت إليهم رسل وأنزلت إليهم كتب وبين لهم وفسر وأعطوا من النطق ومن السمع ومن البصر ومن القلب ما يمكن أن يفهموا وأن يعوا أعرضوا عن كل ذلك استهزأوا بالصالحين وكفروا برب العالمين وكذبوا نبي الله رسول العالمين صلى الله عليه وعلى آله. قال الحسن البصري قال الضحاك قال ابن عباس قال الجمهور من مفسري الآية يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس وأنتم لا تزالون في الحياة فعلوا ما تمناه الكفار وهم في النار ما دمتم أحياء اعبدوا ربكم أطيعوا نبيكم فعلوا الخير لعلكم ترحمون. لا حتى إذا خرجتم من الدنيا وأنتم مقصرون عبادة ومقصرون طاعة ومقصرون تعلقا وإيمانا تطلبون وتدعون ما دعا به الكفار ورجوا ولا تعندم حين مندم ولا سبيل إلى الحياة بعد ذلك في دار الدنيا ولا دنيا والوقت شيء قد قطعهم وكان يمكن لهم أن يقطعوه فلم يفعلوا وهم يملكون حياتهم ولا يزالون في دنياهم واملكهم على ذو ولم يفعلوا قال اخسأوا فيها وكلمون. قال تعالى إنه كان فريقا إنه كان فأخذوا يقرعون ويوضحون لتزداد حسرتهم ويزداد تذكرهم في ذنوبهم وجرائمهم ويوقنوا أن لله الحجة البالغة. قد كانت قال تعالى إنه كان فريق من فريق من عبادي يقولون, من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. قال تعالى يا هؤلاء أنتم الذين ترجون الآن الجنة وترجون العودة إلى الدنيا لقد كنتم فيها وما صنعتم شيئا. قد كنتم ترون فريقا من عبادي جماعة مؤمنة طائفة مؤمنة يقولون ربنا يقولونها في الدنيا وهم معترفون بأن الله ربهم وبأن الله خالقهم وبأنه الواحد الذي لا ثاني له لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال. يقولون ربنا آمنا بك إلها واحدا آمنا بمحمد عبدا ونبيا ورسولا لك أرسلته لهداية البشر أرسلته لإخراجه من الظلمات إلى النور.